يا راكب العلماني ستة عشر في زماني شخص وحب خداني مسكين من صار محروم يا راكب العلماني ستة عشر في زماني شخص وحب خداني مسكين من صار محروم لما زاروا باه مقلع والنار تحت تولع كان الأراضي تشلع مسكين من صار محروم بالله ما طلح طيب يا بدر.